ما فيش حاجة هتغير حياتك زي عملية الدعاء. الثقة في الدعاء دي من صفات الإنسان المؤمن. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال على المنافقين ويقبلون أيديهم. بعض المفسرين قال يعني ما بيصيروا ما بينفقوش في سبيل الله، وبعض المفسرين قال لا يقبلون أيديهم عن رفعها إلى الله. ما عندوش ثقة إن الدعاء هيغير الواقع، ما عندوش ثقة إن الدعاء هيشفي المرض، ما عندوش ثقة إن الدعاء هيفرج الكرب، ما عندوش ثقة إن الدعاء هيغير مجرى الأحداث، ما عندوش ثقة في التأثير الدرامي لكلمة الرب في حياته. عشان كده وانت بتخسر 6 ساعات في حياتك، وانت في ال6 ساعات بتوع يوم عرفات اللي الايام 10 ذي الحجة دي ايام المعجزات، دي الايام اللي ربنا فدى فيها سيدنا اسماعيل، دي الايام اللي ربنا كلم فيها سيدنا موسى وكتبه التوراة بايديه، دي الايام دي ايام المعجزات. فالدعاء هو العبادة التي لا يقف امامها شيء. دعاء من الله سبحانه وتعالى. طب يعني ايه نثق في الدعاء؟ نثق في الدعاء يعني توقن ان الدعوة اللي هتستجاب ربنا هيغيرك بها حياتك. طب والدعوة اللي مش هتستجاب؟ ربنا هيغيرك بها حياتك اكتر من لو كانت مستجابة. غير ضرورة. التأثير الدراني في حياتك للدعوة اللي بتستجاب. طب الدعوة اللي مستجابتش. طب انا قلت يا رب ايش المرض الفلاني وما لاتش. يا رب حل المشكلة الفلانية وما اتحلتش. تأثير الدعوة التي لم تستجب أعظم من تأثير الدعوة التي استجيبت. إزاي؟ زي واحد عنده حتة أرض، فالدولة قالت خلاص يا جماعة اللي عايز يبني برج يبني برج وخلاص، وحتة أرض في مكان حلو، كسب من وراك كذا مليون. واحد تاني حتة الأرض بتاعته جاية في مشروع طريق عام هيخدم ملايين، فالدولة لازم تاخد الأرض دي، ده دي حكمة عامة بقى مش متعلقة بك أنت. ولا متعلقة بأرضك أنت، ولا متعلقة بمصلحتك أنت. أحيانا في سنن قهرية لله تتعلق بحكمة الله في الحياة. فأنت بتقول يا رب بس الله له حكمة فوق تفكيرك أصلا. سيدنا الأمر ده ما يتمش. يعلمون ظاهر من الدنيا إن المرض يروح، ولكن وهم عن الآخرة هم غافلون في اعتبارات تانية تتخذ منك ولن تعرفها أصلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالدولة اللي جاية للراجل اللي عنده حته الارض بقى كان نفسه يا سلام الارض دي لو كانت اتبنت وكانت بقت برج وكنت بعت الشوارع بتاعته وعملت اول 3 ادوار مول، ده كانت بقت حاجه بقت مشروع عمري، ده انا كنت ابقى فرحان قوي. ولكن ساعتها برضه قالت لك الدوله قالت لك الارض دي بكام؟ الارض دي مثلا ب 40 50 مليون جنيه، تاخد 70 80 مليون دولار وتسيبها. قال لا ده انا يا عم ده انا عندي 3-4 اراضي ثانيه ما تاخدوها بالمره. 70 هو ده اللي ربنا بيعمله معاك في الدعوه التي لا تستجب. هو ده اللي ربنا بيعمله معاك انه بيديك تعويضات مذهله في الدنيا وفي الاخره، بيعوضك دنيا في ابتلاءات انت كان لا قدر لك بها ترفع عنك بسبب الدعوه دي، بيعوضك بها لطف رهيب في المشكله اللي انت بتدعي بيها، ما كانتش هتمشي كده ولا كان السيناريو هيمشي كده، بيعوضك بها فتوحات عظيمه في دينك ودنياك ما كنتش انت تستاهلها. ما هعمل ايه؟ انا جايب 50% في ثانويه عامه بس نفسي ادخل كليه طب يا رب. ما ينفعش تنسيقك مش جايب مرحله ثالثه اصلا. طب انا نفسي ادخل كليه قمه. طب تاخد حته ابتلاء كده وتدخل كليه قمه، هو ده الابتلاء بيعملوا فيه. انك انت بتترفع في درجات عملك مش جايبها اصلا لا في جد. عشان كده يوم القيامه الحديث اللي صححه الحاكم في المستدرك على صحيحين اللي هو اللي لما ربنا بيجيب العبد يوم القيامه ويقول له عبدي امرتك ان تدعوني فكنت تدعوني، فيقول نعم يا رب انا دعيتك كتير قوي يا رب دعيتك كتير قوي، فيقول الم تدعوني في يوم كذا لضر نزل بك فلم ترى اجابه. مش كانت في مشكله كبيره وانت فيها وانت يا رب والمشكله ما اتحلتش، فالعبد مكسوف فيقول نعم يا رب، فيقول الم تدعوني لامر رجوته فلم ترى الاجابه. مش كانت في حاجه نفسك فيها قوي ودعيت بها فيقول نعم، فيقول فائد. فربنا بقى يعوضه في قصور في الفردوس الاعلى ومنتجعات في حياه الفردوس الاعلى واكرام ورفع درجات ورفع. ربنا يعوضه يعوضه يعوضه. الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث كلمه جباره، فيتمنى العبد ان لو لم تكن له دعوه استجبت في الدنيا. يا ريت يا رب ما كان في تعويضات جباره دنيا واخره دنيا واخره. فاللي انت فانت مش كسبان نفس الدعاء. هما مش اخطر 6 ساعات في حياتك لان بس هو الدعاء لما بيستجاب بيغير حياه بيغير حياه. يا اخوانا وباء المدينه كله اتغير بدعوه من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني وباء المدينه يعني كورونا. كورونا جت دوله وكله قاعد يموت فيها بدعوه للشد وباء عام. وباء المدينه ده ابو النبي مات بيه وهو عاش العشرينات عليه الصلاه والسلام. ام النبي راحت تزور قبر جوزها ماتت بيه. ماتت بيه يعني انت متخيل ابو النبي وامه يموتوا بوباء المدينه والبلد الوحيده اللي تفتح له حطها بعد 50 سنة يطلع هي المدينة اللي مليانة وباء وابتلاء رهيب للنبي عليه الصلاة والسلام واللي فيها قبر ابوه واللي في الطريق بتاعها قبر امه وهي راجعة وميتين بالوباء ده اهو. الوباء ده كله اتشال بدعوة الحجاز. بلد الحجاز ده كلها شفت الحجاز دي دلوقتي بقت دولة شكلها دي دعوة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا الخرابة دي يا رب شوية الجبال اللي العفاريت تخاف تعشش فيها دي يا رب الخرابة دي خليها دولة. دولة ازاي؟ دولة وكمان فيها رزق غالي. فربنا الدعاء بيغير قوي. كنا مرة في المسجد كده ودخل واحد علينا كنت انا واثنين من اخواني يعني دخل علينا انا يا جماعة انا بقالي 10 سنين ما خلفتش. بيتجوز من 10 سنين بقالي 10 سنين ما اتجبتش. ادعوا لي ربنا فواحد مننا رفع ايده كده وقال اللهم ارزقه الذرية الصالحة بس دعا من قلبه قوي. الراجل ده انا قابلته بعدها يعني بكذا شهر في الشارع قال لي فاكر انا دخلت عليكم في الجامع يوم كذا قال لي والله العظيم مراتي حملت في الشهر ده مراتي في نفس الشهر ده حملت. ربنا قريب مجيب فدعوة اللي بتستجاب بتغير لك حياتك بتغير لك بتشفي مرض كانت عذبك بتحل مشكلة كانت مشتتاك. ربنا بيرزقك ده يقين وايمان في قلبك كان قلبك ده بعيد عن ربنا تماما. ربنا اللي خطه في الدعاء انت بأخطر 6 ساعات في حياتك انت في عند العباده التي لا يقف امامها شيء. الدعاء فعلا يصنع المعجزات والدعوه اللي بتستجاب بتغير حياتك والدعوه اللي ما بتستجابش بتغير حياتك. وربنا بيديك 100 تعويضات دنيا واخره اكتر من لو كانت استجيبت. بتتمنى يوم القيامه يا خساره على كل دعوه استجيبت يا خساره على كل دعوه استجيبت. نحن في يوم عرفه يا جماعه يوم عرفة مذكور في القرآن ولا مش مذكور في القرآن؟ طيب حد يعني ياخد من أستاذ إيهاب 5000 جنيه جايزة ويقول يوم عرفة مذكور في القرآن كم مرة؟ اتفضل مرة واحدة. طيب مين يزود؟ لا ما تقلقش مين يزود؟ يوم عرفة مذكور في القرآن 6 مرات 3 وسط 10 ذي الحجة و3 مرات لوحده. فاحنا هنتكلم على 3 مرات اللي لوحده بسرعه كده بدل بقى يعني ايه 5000 كده ما حدش هياخدهم. اخد فرصه يا جماعه 3 مرات يوم عرفه مذكور لوحده. المره الاولانيه في قول الله سبحانه وتعالى في الايه اللي الدكتور عبد الله كان فيها نزلت قبل موت النبي ب81 يوم اليوم اكملت لكم دينكم واليوم يوم عرفه اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فده يوم اكمال الدين وده يوم اكمال النعمه. الله يتم علينا نعمته. المره الثانيه في قول الله في سوره الفروج وشاهد ومشهود. الشاهد اللي هو ايه؟ جمعه. شاهد كمان اللهم بل هنا ان شاء الله عمال يعني. الشاهد اللي هو حضرتك بترصد طبعا الايه اليوم الشاهد يوم الجمعه والمشهود هو يوم جمعه. يعني مشهود مشهود دي لم يوصف بيكم في القرآن اللي ايه؟ اللي يوم القيامة من كثر عدد الملائكة. عشان هو يوم عرفة مشهود قوي ليه؟ مشهود لأن الله يباهي يوم عرفة ده. البشرية لو تفهموا ده اليوم الوحيد اللي البشر بيرفعوا راسهم قدام الكون كله بسببه. ربنا بيجيب ملائكة السماوات السبعة وملائكة الملأ الأعلى وحملة العرش وملائكة عالم ما فوق سترة المنتهى وملائكة عالم ما تحت سترة المنتهى. ويناهي اهل عرفه كل هؤلاء الملائكه شفتهم اللي كلهم مضحيين يوم عرفه ده يا جماعه العجيب. يوم عرفه ده فكرك يوم القيامه والله العظيم يوم ناس قاعده في التكييف وخيامات وقاعدين في التكييف وناس في الشمس بتموت بس برضه عشان ربنا مستحملها وناس شايفه حته شجره صغيره قد كده اهو يا طالب يعني يا دوبك ربع ظل وقاعده وفرحانه انها لابسه الظل وناس قاعدة في المسجد وناس قاعدة هو يوم القيامة كده ناس قاعدة في المقصورة الملكية في ظل عرش الله وناس عن صاحبك اللي بيعدي من تلاقي مثلا عربية مشبرة بقى وفي عز الحر وانت في واحد وانتوا الاثنين في شارع واحد وده مسلم وده مسلم وده في ظل عرش الله وده في أرض المحشر كده فين يوم القيامة؟ يوم عرفة بيفكرك فعلا أول حاجة، ولا في المقصورة الملكية ما تكليف ما فيه زي في الدنيا، ولا في ظل الصدقة بتاعتك، ولا في ظل سورة البقرة وقال عمران كأنها بياتات اللي انت هتعمله هتاخده، ربنا مش هيظلم بس ذرة، ربنا مش هيضيع عليك حسنة، ربنا مفيش وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسالك تسبيحة ولا هينسالك أي قرآن قريتها ولا هينسالك أي عمل صالح عملته، ربنا شكور سبحانه وتعالى. انت بتتعامل مع اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. فيوم عرفه مشكور شاهد ومشهود من كتر الملائكه اللي ربنا بيباهيهم، ومشكور في اليوم اكملت لك ادراككم الايه الثالثه في سوره الاعراف. خد بالك يوم عرفه في سوره الاعراف، فاهل عرفه دول اعراف الدنيا قبل ان تكون من اعراف الاخره. قال الله عز وجل: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. العهد ده حصل يوم ايه؟ صحيح البخاري يوم عرفه. العهد ده والعهد ده ربنا يذكرك بيوم الايام ان تقول يوم القيامه انك معنى هذا غافل الله. عشان كده انت بتيجي ربنا يوم عرفه لايه؟ عشان تاكد العهد ده، عشان تجدد المعنى ده، عشان تجدد العهد مع الله بالتوحيد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اخطر في 9 حياتك من ظهر المغرب عرفه، فقال خير الدعاء دعاء عرفه. يعني خير الدعاء يعني اكثر دعاء ربنا يجيب خير في حياتك بسببه. لازم توقن ده املك المحيط. كلمه يا رب دي املك المحيط، كلمه يا رب دي عزك، كلمه يا رب دي سندك، كلمه يا رب دي اعظم حاجه ربنا هيغير لك بيها حياتك. ولا تكن بدعائك يا رب شقيه، انا يا رب حليت مشاكل حياتي كلها بكلمه يا رب. فكلمه يا رب دي عزك، ده الامان بتاعي في الحياه. فربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بيقول لك انك انت ايه؟ انك انت يوم القيامه هتتسال عن تجديد العهد. فخير يوم عرفه اخطر 6 حياتي. فالنبي بيقول ايه في النص الثاني الحديث؟ وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الناس غافله عن الذكر ده في يوم عرفه. يوم عرفه مش دعاء بس يا جماعه، يوم عرفه خير الدعاء اللي اكثر دعاء يدخل، وخير الذكر يعني اكثر كلمه هتملى حياتك خير برضه. طب وليه انت ليه يوم عرفه يا رسول الله؟ لان يوم تجديد العهد. عشان تيجي يوم القيامه تلاقي قلبك زي ما الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله قالوا قلبك سليم، يعني انت في الكرسي سليم لسه زي ما اتصنع، زي ما خرج من المصنع. قلبك زي ما ربنا خلقه، نضيف طاهر ما تلوثش وما بصش، سليم زي ما هو يوم المباركه. دي النقطه المهمه يا اخواني، عشان ان شاء الله باذن الله نرتبط في دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم نظم عظيم كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام: افعلوا الخير ودبركم. خليك مع ربنا طول حياتك، خليك مع ربنا من الليل للنهار. ربنا سميع عليم في عرفه وبره عرفه، ربنا كريم في عشر ذي الحجه وفي ذو القعده، ربنا رؤوف في رمضان وفي شوال، ربنا بيجيب الدعاء في الثلث الاخير وساعتها الصبح. افعلوا الخير ظهركم، خليك مع ربنا على طول، ما تفصلش ابدا عن ربنا سبحانه وتعالى. وتعرضوا لنفحات رحمه الله. بس في بقى لحظات زي يوم عرفه فيه وتعرضوا، عارف يعني ايه؟ عارف لما واحد يجي لك من الارض كده يعني ايه؟ انا اهو شفتي. وتعرضوا لنفحات، النفح هو هبوب الريح. في لحظات كده العضلات بتنزل من خزائن ربنا زي الريح، زي الريح. وتعرضوا لنفحات رحمه الله. فده دي الايام بتاعت النقلات بتاعت مش هتنقل بجد محبتك لربنا غير في اللحظات النوازل دي يا جماعه. تخيل لو انت ليك واحد احمر على قد حاله قوي، فانت قابلته مره فلقيت واحد بينادي لك من عربيه مثلا ب يعني 8-9 مليون، فانت مين يا عم؟ لا انا فلان مش فاكرني، انت جبت العربيه دي منين؟ تعالى بس تعالى وخلى السواق يفتح لك العربيه وتعالى معايا. وراح لقيت قصر كبير كده ولقيت سبحان الله واحد يعني سواء تاكسي غلبان كده، فكان بيقول انا اتعينت في وظيفه فكان الرشوه فيها عاليه قوي، فانا خفت على ديني فسبت المكان. فواحد صاحبي كان بيقبل بقى الوف ورا الوف، قال لي انت مجنون، انت بني ادم مجنون، انت رافض النعمه. فبيقول بعد 20 سنه سواء تاكسي غلبان له، بيقول بقى فبيقول رحت في مصلحه ثانيه وربنا عني وجبت تاكسي شغال عليه. بيقول بعد 20 سنه لقيت الصاحب ده باعت لي ان هو عايز نزور، فانا رحت على العنوان. بيقول لقيت بيت، انا خايف ان انا اقف حد يقبض عليا قدام بيت بالمصدر ده. بيقول دخلت لقيته قاعد لوحده مريض، مراته سابته وعياله سابوه وقاعد لوحده. بيقول له انا من 20 سنه قلت لك انت مجنون، انا اللي اصبحت مجنون، انا اللي اصبحت مجنون ان انا اكلت مال حرام، انا مراتي سابتني وعيالي سابوني وانا مريض دلوقتي بمرض لا يوجد له شفاء على وجه الارض ومستني الموت، اخرج من اللي انا فيه ازاي بقى؟ بيقول له اتوب من مال الحرام اللي انا بقالي 20 سنه باكله ازاي بقى؟ يعني سبحان الله، يعني الحديث اللي قاله الشيخ عبد الله وضمن عنهم التبعات يوم عرفه ووقفه مزدلفه بتاعه الليله دي بتحل لك مشكله لا يوجد عمل على وجه الارض بيحلها غيرها سبحان الله، الا ان يغيثك الله، اللي هي حقوق العباد. حقوق وقفه عرفات ومزدلفه تؤدي عنك حقوق العباد اللي هي ما حدش يقدر يؤديها اصلا. فسبحان الله، يعني استطاع بقى، يعني ربنا كبير، ربنا قدير، فالمال الحلال ما فيش زيه والمال الحرام ما فيش مشكله زيه سبحان الله. يعني واحد صاحبنا معدي جنب حد عندنا في المنصوره كده، حد يعني بيتاجر في نشاط حرام يعني، فدخل فقال اتق الله وانت بتعمل ايه ومش عارف ايه. المهم قلب المكان الكبير اللي هو فيه، قلبه مطعم، زوجته بقى لها 13 سنه لم تحمل، بعدها مباشره زوجته حمل بفضل الله. والقصه دي سمعتها من ناس كتير، لسه واقف مع واحد كان برضه شغال بيكسب الوف مؤلفه ثروات مؤلفه، بيقول لي اول ما تبت الى الله بيقول كان ناقص زوجته لم تحمل، بيقول زوجتي حملت في ثلاثه ورا بعض، فضلوا مني في الموضوع انا واقف معاه بنفسي يعني. فربنا كريم وربنا كبير وربنا مجيب الدعاء وربنا بيستجيب الدعاء وبيستجيب العمل الصالح وبيستجيب انت. احنا مع حد كبير قوي يا جماعه، احنا مع حد كريم قوي، احنا مسدودين قوي، احنا المفروض نبقى فرحانين قوي قوي قوي قوي بربنا سبحانه وتعالى. ماذا بعد عرفات؟ النقطه الاخرانيه، ماذا بعد عرفات؟ اوعى تكون حظك من عرفات وحظك من الحج انك جبت عين مطوح، اوعى. انت في اعظم عباده، يعني مش قادر اقول فيها فلسفه، فيها حكمه في الحياه، انت في اعظم عباده فيها حكمه، عشان كده انت بتطلع من عرفات بتروح على ايه؟ انت جاي من منى، عرفات من منى، المفروض يعني لو الدنيا سهله وانت في سهل جاي من منى، وبتطلع من عرفات على ايه؟ على منى، ما تكون طالع على منى، فانت جاي يوم منى وبعد كده تروح ثلاث ايام تستعيد في المام الحج في منى، هو في ايه؟ ويوم على صد عامل زي الجوهره اللي في النص كده، عامل زي الجوهره اللي في القلب اللي في النص، هو ايه ايه ايه القصه بتاعته؟ انا بطلع بعده برمي الجمرات، يعني برمي الجمرات؟ يعني انا واقف زي ما ابن باز قالوا زي ما علماء الاسلام قالوا، انا واقف في وش ابليس، انا برمي جمرات بعدد شعب الايمان، بضع وسبعون شعبه، لو عديت الجمرات اللي انت بتكون بعدد شعب الايمان، كاني بعد عرفات، بعد ما عرفت الله في عرفات، بعد ما امتلأ قلبي بمعرفة الله في عرفات، تجدد العزم في قلبي أنني لن أضيع أي طريق لوصلني إلى الله. طب ومين اللي واقف لك في الطرق كلها؟ إبليس. هرجمه في كل طريق يوصلني فيه، مش هسيب له طريق واحد يتنى بيه، مش هسيب له عبادة واحدة يضيعها عليا. وإبليس ما جبتلوش فوق طوب ودبش ورحت أرجم في هذه العبادة الرمزية، لا ده حصل غير معركة صعبة، بس هي عايزه تتحط صوت. يعني انت بتسيب عرفات وتروح تقعد ثلاث ايام، ثلاث ايام قبل ما ترجع بلدك، المفروض خلاص عرفت ربنا ارجع بلدك. لا لا لا، اخطر معسكر تدريبي وتكهيني على مواجهه ابليس وعلى تجديد العزم على مواجهه ابليس بعد تجديد العزم على التوحيد مع الله في عرفات هو منى. هو منى سيدنا ابراهيم وهو سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم عارف مكان الكعبه قعد 15 سنه مش عارف يبنيها لحد ما اسماعيل كبر، محدش هيعرف يتصل ربنا لوحده، مين اللي هيستلم؟ مين الصاحب الصالح اللي انت هترجع بيه؟ اوعى تكون هترجع بعمل صالح وخلاص، ابليس مستنيين كده وهناك، لازم ترجع بصحبه، اوعى تسيب نفسك في الدنيا دي لوحدك من غير صحبه صالحه. سيدنا ابراهيم كبر اسماعيل، اسماعيل بقى شريك النجاح، بقى اتباع اليمين اللي نحت مع ابراهيم الصخره عشان يجيب الصخور بتاعت الكعبه. بقى اتباع اليمين في اقامه بيت الايمان، ابراهيم بيلف الدنيا ويبعت على اسماعيل واسماعيل في جهد استقبال الموحدين الجدد يعلمهم التوحيد في الكعبه، شريك عمره وشريك حياته. جم على يوم 7 ذو الحجه، خلاص الكعبه اتبنت، خلاص الدنيا، بس فين بقى الحجه؟ انا مش عارف يا رب بقى المناسك ايه؟ فبدأوا هما الاثنين يدعوا بالنهار، يدعوا يقولوا ايه؟ أرنا مناسكنا، أرنا يا رب ايه اللي بعد بناء الكعبة؟ يا رب الكعبة اتبنت وعرفنا الصلاة وعرفنا ايه اللي بعد كده بقى رب قال لما نسكن سيدنا ابراهيم نايم وحشمان بقى ربنا واسماعيل عرفت بقى السكه بقى رب عشان اسماعيل هيشيل وانا اخرج في الارض ابعت له الناس ونبقى احنا فريق عمل كده في حوله التوحيد الارض. ينام ابراهيم يحلم ان هو بيذبح سيدنا اسماعيل. يا رب انا بقول لك عرفت انا واسماعيل بقى السكه شريك عمري اذبحه بايدي دراعي اليمين اذبحه بين ازاي. يصحى سيدنا ابراهيم يوم 8 ذي الحجه. عشان كده كثير من علماء اللغه والتفسير قالوا ان يوم الترويه اللي هو يوم 8 ده الترويه من ايه؟ من تروي ابراهيم يعني التاني. حينما راى الرؤيا بذبح اسماعيل قعد طول اليوم ده يتروى هو ده من ربنا ولا دي مش من ربنا الرؤيا دي؟ اذبحه ولا ما اذبحوش؟ عشان كده لما اتفرجت على البلد ده اليوم الذي اخذ فيه اخطر قرار على وجه الارض الداخل. قرار ان ابراهيم هحط السكين على رقبه ابني انت اغلى مني يا رب انت اغلى من حياتي يا رب. يوم الترويه ده كبار ده اليوم بتاع التاهيل بقى عرفات. يوم الترويه ده هو اليوم اللي خلى ابراهيم ربنا يقول له اني جعلت للناس ايمان. ده اللي بعده ابراهيم بقى اسمه خليل الرحمن لما قرر انه يحط السكين على ابنه. خلاص بقيت مؤهل قدرت تاخد قرار. تعالى عرفات تعالى عرفات بقى تعالى جدد العهد بقى كتبت العهد في عرفات قعدت كلمة ايوه وعرفت ان مالكش غيره وقعدت تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير بقلبك وتروح ما بين الدعاء والتهليل. خلاص عرفت ورجعت لربنا واتولدت من جديد في عرفات وقلبك اتجلى وفطرتك اتجلت ارجع ارمي الجمرات ما ترجعش على بلدك. لسه في معسكر تأهيل صغير كده وانت بترمي الجمرات انت بتبقى فاهم انك انت بتعلن العزم انا يا رب راجع ارجو ابن اوعى بقى ترجوه هنا وتروح تحضره هناك في بلدك. اوعى بقى ترجوه هنا وتروح تعمل تطبيع ما بين الطاقه والمصايب يبقى مرات اللي انت رميتها. يبقى انت جيت منها ليه اصلا؟ يبقى انت فين الحكمه اللي انت شفتها من الموضوع؟ انت هنا هترجمه وهناك هتروح تستسلم له؟ لا ده انا برجمه هنا رمزيا وراجع ارجمه بحق وحقيقي عمليا بصلاه الجماعه بالبعد عن المال الحرام بالصحبه الصالحه بتقوى الله في ولادي ومراتي وتعليمهم ودينهم. انا راجع بقى انا راجع من الان كويس انا اتولدت فكرين ولاده حقيقيه. الله يبارك لنا في هذه السعاده. الله يبارك لنا في دعاء يوم عرفه. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اعطنا وارض عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا اليوم من النار. اللهم لا تخرجنا من عرفات الا وقد اعتقت من النار رقابنا. اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم المبارك الا وقد اعتقت رقابنا وكفرت عنا سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا وشرحت صدورنا وزكيت نفوسنا واصلحت بالنا ويسرت امرنا وهديت قلوبنا. اللهم انا برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احسنت جزاك الله.